إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ولأني أحبك يا وزان، فلولا حبي العميق لك لاختلفت أمور كثيرة. أعرف يا مدلينة، أعرف. وما عداكم أعتبرهم أعداء يتربصون بي، فكيف أذكر اسمي على كتابي؟ ربما قبل عذرك في هذه النقطة، ولكن هناك نقطة أخرى لا أظن أن هناك عذرا يمكن قبوله فيه. حقا، وما هي يا حبيبتي؟ لقد ألفت كتابك هذا وصف إفريقية والأمور الهامة بها باللغة الإيطالية، أليس كذلك؟ بلى. فكيف يقرأها قومك وهي بلغة غير لغتهم؟ في هذه النقطة معك حق يا مدلينة. لا يكفي إقرارك أني محقة فيما أقول. صدقتي، فهناك مواقف لا بد أن يكون الرأي فيها مدعما بالعمل. وعلى أي شيء عزمت يا وزان؟ سوف أبدأ من الغد إن شاء الله في ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية. ما هذا الذي يحدث في روما؟ لقد صارت بلادنا تعاني من توالي الهزائم ومن انتشار الجرائم. إن ما يحدث ها هنا في روما يا صديقي هو صدى لما يحدث بين البلاد الأوروبية بعضها ببعض. صدقت يا أخي، فهناك المهزومون الذين استولى العثمانيون على بلادهم، وهنا من يساعدون العثمانيين سرا، وهناك من يحاولون تجميع البلاد الأوروبية لمواجهة العثمانيين والشرق كله. فأوروبا الآن في اتجاهات ثلاثة. المهم أننا صرنا غير آمنين في بيوتنا بسبب ما ذكرته لكم الآن يا صديقي. لم أكن أعلم أن الأمور السياسية بين الدول يمكن أن يكون لها هذا التأثير المباشر على حياة الناس، لكني تأكدت من ذلك الآن. من؟ افتح بسرعة يا هانز. كيف جرؤت على الخروج من بيتك يا وزان والمجرمون يقتلون كل عربي؟ غامرت كي أجيء إليك يا صديقي، فأنا في حاجة إليك. مر بما تشاء. أريد أن أهرب من روما، فالجنود يحاصرونها من الخارج والمتشردون يهددون كل عربي في الداخل. الهروب صعب يا وزان، ولكن هناك ثلاث عربات ستخرج فيها أسر بعض الأشخاص المهمين. فلو تمكنت من إلحاقك في إحداها يكون خيرا. لكن ماذا عن مدلينة وعن والدك؟ هما معي. سوف أدبر الأمر وأجيء إليك في خلال اليوم، لكن انتبه لنفسك وأنت عائد إلى بيتك. الستار موجود، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ماذا تقول يا أخي؟ لا شيء، إنما كنت أتحدث عما لا تدركه أفئدة أهل هذه البلاد. والآن بإذنك أنا في انتظارك يا هانس. لكن الأمطار قد اشتدت أيها الزعيم. حتى لو أمطرت السماء حجارة عليكم أن تبحثوا عن كل عربي في أنحاء روما وتقتلوه شر قتلة. ستخرجون في منتصف الليل يا وزان، ها؟ فاستعدوا، فسوف تجيء عربة تأخذكم مع حاجياتكم، لكن تخففوا من الأحمال. ليس معنا غير المال والثياب والكتب. لا لا، إلا الكتب. أنا لا أعني الكتب الموجودة في مكتبتي يا هانز، وإنما أعني الكتب التي ألفتها. اسمع يا وزان، إن الكتب التي ألفتها هي ملك لنا الآن، ونحن في حاجة إليها لنعرف بلادكم وأهلها. فخذ معك زوجتك وولدك، وخذ أموالك وثيابك ومقتنياتك، أما الكتب فهي ملك. لا لا، بل هي ملك أنا. بل لن كتب. ننازعك في نسبتها إليك، ولكننا نحتاج لها حتى لو ظل اسمك عليها. ولا تكون معي نسخة منها؟ ليست أمامك ولا أمامنا فرصة لنسخها، وقد لا يكون بوسعي حمايتك إذا بقيت ها هنا لتنسخها. كما أن الفرصة متاحة الآن لهروبك من روما، ولا أظن يا وزان أنها يمكن أن تتكرر. فانظر، اختر كتبك أم حياتك وحياة أسرتك. بل حياته وحياة أسرته يا هانز. وماذا ستفعل بالكتب يا هانز؟ اطمئن، فإنها سوف تحفظ في مكتبة الفاتيكان. ولكن خبرني، إلى أين ستمضي بعد خروجك من روما؟ سأمضي إلى صديقي عباد في نابولي. انتظري انتظري يا مادلين، انتظري. ألن نصعد إلى السفينة؟ قبل صعودنا أريد أن أخيرك بين البقاء في بلادك والمجيء معي إلى بلادي. فمجيئك معي يعني أنك لن تعودي إلى بلادك مرة أخرى. هيا يا وزان، أتطالبني بأن أعجل بالرحيل من نابولي ثم تقف على الشاطئ؟ لحظة يا عباد، لحظة واحدة من فضلك. اصعد بنا إلى السفينة يا وزان، فهناك سر سأخبرك به حين نصل إلى بلادك. حقا؟ ولكن أي سر هذا مادلينا؟ حينما نصل أخبرك به، فهيا هيا بنا. هذه هي كل مؤلفات الحسن الوزان، الذي هو ليون الإفريقي، أو إذا شئت يا سيدي ليون جيوفاني ميديتشي، أو جيوفاني ليوني، أيها أحببت يا سيدي البابا كليمنت السابع. أحسنت يا هانز، أحسنت. فبماذا نبدأ؟ ابدأ يا سيدي بقراءة وصف إفريقية والأمور الهامة بها. انزلي من السفينة يا مادلين. هل وجدت والدتك وأختك وابنتيك يا وزان؟ لم أجد أحدا، فوالدتي توفيت إلى رحمة الله، أما ابنتاي فقد تزوجتا من ابني أختي، ورحل الجميع إلى زوج أختي في إسطنبول. وهل سنقيم ها هنا في تونس؟ بل سنمضي إلى فاس إن شاء الله، ولكن سنرحل بالبر. وزين. خيرا يا مادلين. أخبرتك أن لدي سرا سأخبرك به حين نصل إلى بلادك، وأن هذا السر هو الذي يجعلني أتبعك أينما ذهبت بي. أتذكر قولك هذا. والآن ما هو ذلك السر يا مادلين؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. عاش الحسن بن محمد الوزان حتى سنة 1552 للميلاد، بعد حياة حافلة بالأحداث والخسائر الجسيمة، لكنه كان يحقق إنجازات ضخمة رغم خسائره وآلامه المتوالية، فألف عددا من الكتب القيمة يأتي في مقدمتها كتابه وصف إفريقية والأمور الهامة بها. ذلك الكتاب الذي صدرت طبعته الإيطالية الأولى قبل وفاة الحسن الوزان بعامين وهو لا يدري، لأنه كان قد هرب من إيطاليا قبل صدورها. وقد ترجم الكتاب إلى لغات عدة، وكتبت عنه أبحاث عدة كذلك، فقد كان موسوعة ضخمة عن إفريقية جغرافيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، وقد كان له أثره العميق في تقدم الدراسات الإفريقية في العالم أجمع. شهد بذلك كل من كراتشكوفسكي ولوي ماسينيون وهارتمان وشوفير وبراون وإيبولار وألدوميلي وميخائيل أماري وبينيلي وغيرهم. من أجل ذلك كله فإن كتاب وصف إفريقية والأمور الهامة بها للحسن بن محمد الوزان يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.